يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا الذكر لله سبحانه وتعالى عبادة جليلة. والذكر المخصوص الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بأجله المخصوص كما سمعتم في هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأخير وهو حديث سعد بن رافع الزراقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من ركعتي وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال رجل: أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدعونها أيهم يكتبها أول. هذا استدل به البعض من أن الإحداث في العبادة إذا كان من جنسها فإنها بدعة حسنة، فإن هذا الرجل قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ ثم رتب هذا الفضل. فهل في هذا دليل لمن يقول هذا الكلام؟ يعني هذا الرجل الذي قال سمع الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني هم يقولون زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والعبادة أصلها التوقف، فهل هذا الرجل يستفاد من فعله جواز الإحداث في العبادة على شكلة هذا ويكون هذا من الأمر المقبول؟ نعم. هذا فعل أقرنا به، يعني خذ بدء جديد مع التسليم بأي حال. مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، وإذا أقره النبي صارت السنة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلكم هذا أي فعل يكون الآن فهو يحتاج إلى إيه؟ إلى إقرار النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا الآن، إذا هذا لا يقاس على هذا لأن العبادة ليس فيها قياس، والحجة هنا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صحيح ومقبول، لكن يبقى الإشكال قائما ألا وهو أنه هذا الرجل أصلا كيف أنه يوجد هذا الشيء دون رجوع اصلا؟ يعني النبي قد يقول لك النبي ما انكر عليه، النبي ما انكر كان ينبغي ان ينكر عليه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لكن هذا القول لا باس به، وبالتالي يكون السنه في هذا، لكن كان ينبغي ان ينكر عليه النبي، فهو يستدل بان النبي ما انكر، لكن هو صحيح كلام من باب حتى التنزل نقول الحجه في الاقرار، لكن يبقى الاشكال الاول قائما. نعم. تمام، نقول هذا الرجل لم يخدش عبادة، إنما هذا الرجل أتى بنفس العبادة الواردة الثابتة وهي الحمد، لكن زاد في لفظها وظننا هذا من قبيل الثابت لا من قبيل الممنوع، فغاية ما فيه أن الرجل أتى بنفس الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد بعض الكلمات لكن لا تخرج عن الحمد. هذا نقول لكم هذه الحجة لو كان الرجل أتى بصيغة أخرى غير الحمد، لكن الرجل بالغ في الحمد، يعني الحمد ثابت ولكن الرجل بالغ في الحمد، وهذا قول أيضا يصلح في الرد. نعم. وأيضا يعني طيب، لكن المهم قبل كيف يسلك فعل او قول الرجل الى التعليقه. ويمكن ان نقول رد ثالث، وهو ان هذا يدخل في مساله الاجتهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجتهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا، ويبقى اقرار صاحب الشرع هذا الاجتهاد ام لا؟ والذي يظهر جواز ذلك، ومما يدل على ذلك فعل عمار لما صلاته الجنابه وليس عنده شيء فتمرغ كما تمرغ الدابه، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ولم يعنفه صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا، انما هذا من باب الاجتهاد. الامر الثاني او الدليل الثاني ايضا فعل ابي سعيد الخدري لما انه راق بالفاتحه، راق بالفاتحه من الفاتحه مشروعه، وراق بالفاتحه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اعلمك انها رقيه، فيكون ان هذا الرجل اجتهد في هذه الصيغه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الاجتهاد وأكره، فيرجع إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الاجتهاد فصار سنة منذ أن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون بكل حال من الأحوال أن إحداث أي عبادة الآن لا يتوفر لها ما توفر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما توفر لأي أحد فعله على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتاج لإقرار النبي والنبي قد مات. نعم. قال رحمه الله: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ثم رجع كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى يصلي. يعني معنى الملائكة تصلي عليه معناه الدعاء، فمعنى أن تنزل الملائكة تصلي عليه أنا مفسر به اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا معنى الصلاة. فالصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما جاء عند البخاري من حديث أو من أثر أبي العالية، فإنه قال بأن الصلاة من الله عز وجل على عبده، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، و ومن الملائكة في الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. نعم، فمعنى لم تزل الملائكة تصلي عليه يعني تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. قال رحمه الله: جامع الترغيب. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عمي ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس، نسمع دويا صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فاذا هو يسال عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، الا ان تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، الا ان تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. قال: فأجبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال: باب صلاة الرجل إذا دخل المسجد قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد جلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه إذا دخل المسجد أن يجلس قبل أن يركع. وهاتان الركعتان سنة باتفاق أهل العلم، أو مشروعة باتفاق أهل العلم، ولكنهم اختلفوا هل تحية المسجد سنة أو واجبة. فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنها سنة، بدليل أنها تسقط بأي صلاة إذا دخل الإنسان، سقطت بأي صلاة كصلاة سنة الظهر أو العصر أو أي سنة أو الفريضة، فلو كانت واجبة ما سقطت بالسنة، وإنما تصلى ثم تصلى السنة بعد ذلك. وذهب بعضهم وهم أهل الظاهر ومن تبعهم إلى أنها واجبة، لأن الأصل في الأمر الوجوب. والشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار ذكر هذه المسألة وبين الخلاف وقوته في هذا الباب، ولهذا فلا يتعين على الإنسان ألا يهمل هاتين الركعتين. وهاتان ركعتان لا تفوتان بالجلوس، لا تفوتان بالجلوس، ولكن إذا جلس الإنسان وتذكر بعد دقائق أو بعد وقت فإنه يقوم فيصليهن. وهل يصليان في وقت النهي أم لا؟ الخلاف المعروف الذي تعرفونه، والذي يترجح مشروعية صلاة ركعتين في أوقات النهي، لأنهما من ذوات السبب، لأنه من ذوات السبب. قال رحمه الله: باب وضع الكفين في الصلاة على موضع الجبين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته على الأرض فليضع كفيه على الذي يضع على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. قال باب الالتفات في الصلاة والتصفيق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فقال نعم. فصلى أبو بكر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يلتفت في الصلاة لشيء حتى يتمها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فوضع يده على قفاي فغمزني. وهذا الالتفات من مكروهات الصلاة إذا كان لغير الحاجة، فإذا كان الالتفات للحاجة فلا بأس به ولا حرج، شريطة ألا يتحول الإنسان عن القبلة. فإن أبا بكر رضي الله عنه هنا التفت فيسامح في الالتفات إذا كان لمصلحة، أما إن كان عمدا وكان الالتفات بالعنق فإنه يكره ولا تبطل به الصلاة. أما إذا التفت الإنسان بجسده كله عن القبلة إلى جهة بعيدة عن القبلة فإنه يكون بذلك تبطل صلاته بذلك، لأن التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة. قال رحمه الله باب خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحدى كنا صلاة العشاء فلا تمس طيبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المسجد؟ قالت: نعم. وأداب ما جاء في البصاق في القبلة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار المسجد بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمرنا أن نستقبل القبلة أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر قبل بدر بشهرين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت. ومعنى قوله: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض يكون بين العبد وبين قبلته، وإنما الله عز وجل على عرشه كما أخبر عن نفسه، وعلوه سبحانه وتعالى لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله قبل وجهه، فهو في السماء وهو قبل الوجه، كما أن القمر في السماء وهو قبل وجهك أيضا، فالله تبارك وتعالى فوق السماء وهو أيضا قبل وجه العبد، فليس هذا من النصوص الدالة على الحلول حشاه سبحانه وتعالى، ولكنه كما أخبر عن نفسه فإن الله عز وجل فوق عرشه، ومع ذلك هو قبل وجه، وإذا كان هذا في المخلوق جاريا فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. في هذه الأحاديث أيضا بيان قبول خبر الواحد، لأن الرجل أتى على الناس يوم بقباء وقد أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن يأمر باستقبال الكعبة فاستقبلوها، وكانت هجوم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، أي وهم يصلون فدل هذا على قبول خبر الواحد، لأن الصحابة لم يتوقفوا في قبول خبر هذا الرجل حتى فرغوا من الصلاة، وإنما استداروا وهم كذلك. أيضا من فوائد هذه الحديث أن تحول القبلة لا يعرف له ليلة بعينها أو يوم بعينه، فقد جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر، فالشهر لم يعين فضلا عن اليوم. وهذا حديث عند البخاري، حديث الصحيح وحديث البراء على الشك. أما قول سعيد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم 16 شهرا على الجزر ب16 شهرا، فإن حديث البراء أثبت في هذا. وعلى كل، لو كنا بتعين الشهر 16 شهرا، لو كنا بتعين الشهر فلم تعين الليل، ولو قلنا بتعين الليلة أو اليوم فإن ذلك لا يؤخذ منه جواز الاحتفال بيوم تحول القبلة، لأن الاحتفال قدر زائد يحتاج إلى دليل للتعبد باحتفال هذا اليوم. وعليه فإن الاحتفال بيوم النصف من شعبان على أنه يوم تحول القبلة هذا بدعة بلا شك. أما قيام ليلة النصف من شعبان فاختصاصها بشيء من العبادات أو اختصاصها بالقيام هذا بدعة. أما فضل فيها فقد ورد في أحاديث كثيرة. قال بعض العلماء يحصل بمشموعها بيان هذا الفضل، وإن كان بعض ضعفها ورد وقال لا يحصل بمجموعها فضل، وبعضهم قال يحصل بمجموعها فضل، هذه الحديث يحصل بمجموعها فضل. فيبقى غاية ما فيها لو قلنا بأنه يحصل بمجموعها فضل في هذه الليلة، غاية ما فيها أن هذه الليلة في قيامها الذي لا تختص بمزيد عبادة بل هي كسائر الليلة في القيام، أن هذه الليلة فيها فضل، فيها فضل، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيها شرك كل عبد لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا وليس بينه وبين أخيه مشحن فضل. لكن هل تخص ليلتها بقيام؟ الجواب لا. هل تخص بمزيد عبادة؟ الجواب لا. تبقى مسألة ثالثة ألا وهي أن هذه الليلة من الليالي التي يكون فيها فضل، يعني فيها شرف زمان. إذا قلنا بأن مجموعة هذه الأحاديث إنما يستفاد منها هذا الأمر، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا قدر الأمر فيه واسع، هذا قدر الأمر فيه واسع. أما تخصيص الليلة بقيام أو تخصيص ليلتها بمزيد العبادة أو بعبادة خاصة هذا لم يرد. أما يومها فالاحتفال به على أنه يوم تحول القبلة فهذا بدعة باتفاق أهل العلم، بدعة باتفاق أهل العلم. أيضا في أثير حديث من الفوائد أنه يغتفر في الانحراف اليسير عن القبلة، وذلك لأن توجه القبلة على قسمين، توجه إلى عينها وتوجه إلى جهتها. أما التوجه إلى عينها فيلزم ولا يسامح بالانحراف فيه، يعني إذا كنت عند الكعبة فلا يسامح بالانحراف عن الكعبة انحراف يسير، لأن يتعين عليك أن توجه إلى عين القبلة. لكن إذا كان بعيدا عن الكعبة فالتوجه يكون للجهة، وتوجه الجهة لا يمكن ضبطه، وعليه فلا يسامح في الانحراف اليسير، يسامح في الانحراف اليسير، لو شيء يسير يسامح فيه ولا تبطل الصلاة بذلك. سبب لا ليس الاحتفال فضل، الاحتفال ده قدر زائد، لا، واختصاص عبادة ده قدر زائد، وخصوصية القيام قدر زائد. أما فضل الليلة وفي البلد زي ما تصلي في الحرم، الصلاة هي الصلاة، القدر الزائد هو ايه؟ الزائد هو شرف المكان، شرف المكان. لكن الصلاة هي الصلاة. لا بس مش الفضل راجع ان ليلة التحول، مش ليلة التحول قبل، مش الفضل كده، لكن الفضل في نفسها ليلة النصف من شعبان. نعم فضلات نفسها لا تتحول القبل. فما هذا مسألة ثانية. نعم تنازع اهل العلم في ذلك، تنازع اهل العلم في ذلك، هل البساط يكون خاص بالصلاة ولا يكون عاما؟ والذي يترجح انه انما يكون عاما، لكن أشد ما يكون إذا كان في الصلاة، وهذا الذي ملأ إليه ابن حجر رحمه الله تعالى. لا مش استحباب القيام، القيام في كل ليلة، لكن يدل على فضل هذه الليلة، يعني فضل هذه الليلة، وليس انه اختصاص هذه الليلة بالقيام او بالعبادة، ولكن فضلنا ان الصلاة الحرام كده حينما توافق شرف مكان شرف زمان مع كون العبادة واحدة، العبادة هي العبادة، لكن ايه الزايد عليها؟ شرف زمان شرف مكان، زي نافلة الليل، نافلة الليل أعظم نافلة النهار لهذه الحيثية تنزل الإله في بالك، لكن ما في مزيد في صفة الصلاة. كذلك فنورد من هذه الليلة أن الله عز وجل ينزل فيها، وأن الله عز وجل يغفر فيها لما لا يغفره في ليلة أخرى، يعني أنا ثبت أن الله عز وجل يغفر فيها ما لا يغفره في ليلة أخرى، فيكون التعرض لهذه النفحة في هذا في هذه الليلة نظرا لفضل هذه الليلة زمانا هو الذي يحرص عليه، لكن عبادة خاصة احتفال احداث نوع من الزيادة على الصلاة هذا لم يرد. نعم لكن غالبا فيها شرف الزمان، شرف الزمان ما في مشكلة. هذا على الخلق طبعا بين مجموع هذه الحديث فيه حكما ألا وفضل، وإلا الحديث كلها الحديث كلها فيها من الضعف، لكن بمجموعها قال يثبت بذلك حكما. قال رحمه الله باب ما جاء، باب من جاء والإمام راكع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. فدل هذا على أن للإنسان أن يركع دون الصف، وهذه تكون سنة، وهذا يشكل معه حديث أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد. فمن أهل العلم من قال في تفسير قول النبي ولا تعود، أي لا تعود إلى الركوع دون الصف، وعليه يقع الإشكال هنا. ومنهم من قال يعني لا تعد الإسراع وإحداث جلبة صوت لا إلى ركوع دون الصف، فإن هذا لا ينكر عليه، لكن لو دخل بدون ذلك فلا بأس، ولعل عدة آثار تدل على ذلك، يعني تدل على أن الركوع دون الصف لا إشكال فيه. من ذلك حديث زيد بن ثابت هنا أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا، و

ثم اضطجع فقال له عبد الله بن عمر ما حملك على هذا؟ فقال اردت ان افصل بين صلاتي. فقال عبد الله بن عمر واي فصل افضل من السلام؟ قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان انه قال كنت اصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرقت اليه من قبل شق الايسر، فقال عبد الله بن عمر ما منعك ان تنصرف على يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت اليك. فقال عبد الله بن عمر فانك قد افضت، فان فلانا يقول انصرف على يمينك، فاذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، ان شئت على يمينك وان شئت على يسارك. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا انه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اصلي في عطن الابل؟ فقال عبد الله بن عمرو لا، ولكن صلي في مراح الغنم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. ثم قال سعيد هي المغرب، اذا فاتتك منها ركعة مع الامام، وكذلك سنة الصلاة كلها. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة المكتوبة. احاديث هذا الباب واضحة، ولكن في بعض الفوائد فيها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم انه يرى من وراءه كما يرى من يواجهه، ونهدي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هل ترون قبلتي ها هنا، اي مقابلتي ومواجهتي، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف له من ورائه كما يكشف له من امامه، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فيه ايضا اختصاص مسجد قباء بالاتيان اليه كل اسبوع، فيدخل في المساجد لا نقول التي يشد اليها الرحال، فان شد الرحال الى ثلاث مساجد فقط، ولكن الى القصد لمن كان بالمدينه، لمن كان بالمدينه. فمن كان بالمدينه شرع له اتيان قباء كل اسبوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قصد مسجد قباء لمن كان في المدينة أنه يعدل عمرة، وهذا فضل عظيم. لكن لا تشد الرحال إليه من أقاصي الأرض، أما أنا من هنا من مصر يستحب أن أشد الرحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الحرام، أما مسجد قباء فلا تشد الرحال إليه، وإنما من كان بالمدينة شرع له أن يقصد قباء فيصلي هناك. أيضا في هذه الأحاديث من الفوائد جواز إلقاء السلام على المصلي ورد المصلي، فيجوز أن تلقي السلام على المصلي وتقول السلام عليكم ورحمة الله وهو يصلي، مع أن في الصلاة شغلا لورود ذلك. فعبد الله بن عمر يقول أما مر على رجل يصلي فسلم عليه فرد عليه الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فليتكلم وليشر بيده. وقد جاء في أحاديث أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعون ذلك إلى رسول الله. لكن المصلي لا يرد كلاما فإن في الصلاة لا شغلا، وإنما يشير بيده، يشير بيده ويصلي هكذا إشارة ولا يرد بلسان. وهل يرد إذا فرغ من صلاته؟ لم يرد هذا، إنما الإشارة هذه تقوم هذا المقام. فيه أيضا بيان أن المصلي ما أدركه من صلاة إمامه فإنما هو أول صلاته، إنه هو أول صلاته. قال ابن مسير: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ابن الشهاب يسأل ابن المسيب: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ قال سعيد: هي المغرب، إذا فاتتك منها ركعة مع الإمام، وكذلك سنة الصلاة كلها. فإذا فاتتك ركعة مع الإمام جلست فين؟ في الثانية، يبقى جلسة التشهد، وبعدين الثالثة لجلسة ثانية، ثم تقوم تتبع ركعة بهذه ثلاثة. طب هل يمكن أن أجلس أربع جلسات في المغرب؟ يعني ثلاثة متصورة، طب أربعة متى؟ طيب الأوسط ولم تدرك الركعة، لكن أدركت التشهد الأوسط، يبقى هذا الشيء أدركته ولكن لا يحسب لك ركعة. ثم تأتي بإيه؟ بالركعة الثالثة تجلس مع الإمام، هذه صارت لك الإيه؟ الأولى. ثم تأتي بالثانية فتجلس، هذه الجلسة الثالثة، ثم تأتي بالثالثة فتجلس، هذه الجلسة الرابعة. فما أدركت مع إمامك وركعة، ثم تأتي بالثانية ثم تأتي بالثالثة. طيب نقف عند جامع الصلاة ونكتفي بهذا القدر. نعم نعم يجهر من صلاة الوقت، لو أن إماما، لو أن رجل بيصلي وقرأ نصف الفاتحة أو نسي أن يجهر بالفاتحة وتذكر في منتصف الفاتحة أنه يرفع صوته بما بقي، يكتفى بالتسليم من الفرض والمسلمين بالتسليم. نعم تسليم من البالغ بالفرع عن سلم. نعم بالتسليم يكتفى بهذا التسليم. لو أن المأموم أدرك الإمام في صلاة معينة تبقى على الخير، لأن يمكن أن الصوت يكون من أول الشهر وبعد كده يبقى على ثلاثة شهر واحد وزيهم من واحد الأول شهر وبعد من الأول شهر. دي المسألة اللي احنا طرحناها، اللي هي هل ما أدرك مع الإمام هو أول الصلاة ولا هو آخر الصلاة؟ يعني أدرك دي هي الأولى بالنسبة له ولا هي الرابعة؟ ولا هي الرابعة؟ يعني الأولى بالنسبة له ولا هي الرابعة؟ هي الأولى بالنسبة له، يبقى يأتي بالثانية ويجلس، ويأتي بالثالثة ولا يجلس، والرابعة ويجلس. تمام؟ طب هي الرابعة، يبقى يحتاج بقى يرتب من جديد، يجيب الأولى والثانية والثالثة. وأنا بكلمك عن مأموم، أنا الآن بكلمك عن مأموم. هو أدرك الركعة الأخيرة مع إمام، فالإمام ما منه مشكلة، الإمام خلاص هذا الترتيب العادي. أما الكلام في المأموم، هل المأموم الآن اللي أدركه مع الإمام آخر الصلاة ولا أول الصلاة؟ آخر، لا بالنسبة للمأموم نفسه، هل الركعة اللي أدركها دي آخر الصلاة تكون هي الرابعة؟ وبالتالي هيقضي الأولى والثانية والثالثة؟ ولا اللي أدركها أول الصلاة هتكون الأولى وبالتالي هياخد الثانية والثالثة والرابعة. هنا يختلف ترتيب التشهد على حسب خلاف أهل العلم في ذلك. فلو أدركوا الرابعة يبقى يقوم يجيب الايه؟ الأولى والثانية والثالث. خد بالك اللي أدركوا الأولى يبقى يجيب الثانية والثالثة والرابعة. هيجيب الثانية يبقى يجلس في التشهد. لكن لو هيجيب الأولى يبقى لن يجلس في هذه. تمام؟ يبقى لن يجلس في هذه. والذي يترجح عليه جماهير أهل العلم أنا ما أدركه هو أول صلاة. يبقى الرابعة اللي بالنسبة للإمام ديت هي بالنسبة للمأموم هي الأولى، وبالتالي الركعة الثانية هيقعد لأن هي الثانية، ويرتب صلاة الترتيب ليه؟ العادي بقول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما قالش فقدوا. نعم نعم. تاني يا عبد الرحمن. يعني هو كل مسألة فرق الشوط الأوسط. اللي هو الإمام وهو يعتقد البطلان. طب وهم لكن هم مأموش. خلاص اللي جلس فرق صحيح، واللي قام مع إمامي ورجع فهو على اعتقاد إمامه، فهو على اعتقاد إمامه، لأن ما بطلت بصلاة إمامه في نظره ما أتى بها هؤلاء. نعم. اللي جلسوا وما لكن هو يعني هو قام معاه وبعدين رجع تاني صح؟ اللي جلس ده خلاص دي صلاة صحيح لأن هي تناقض مبطل لله. اللي لم يكون جاهل. طيب ولما رجع تبين له انه غير جاهل اذا انقطعت شبهته، فالذي ارى انه يعيد معه اللي هو ايه قام به يعيد معه، اذا تبين له انه لم يعد بقى جاهلا، فتبين له عدم الجهل وهو في صلاته. ما فيش مشكلة يعيد معه طالما هو تابعه على هذا، يعيد معه يكون حكم صلاة الإمام. أما من جلس فخلص صلاة صحيحة لأن ليس فيها ما يبطله. من المأمومين لما فعل هذا الإمام انفرد بالصلاة لأنه يرى أن الصلاة باطلة.